عن عائشة أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الحديث في بيان أنه لن ينجي أحد أو لن ينجي أحدا عمله، وذكر فيه حديث عائشة في بدايته قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سددوا من السداد، والسداد هو الصواب، أي اعملوا على وفق السنة دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو تساهل، وليكن عملكم سدادا على الصواب على الصراط المستقيم. قال سددوا وقاربوا، أي إن عجزتم عن السداد التام فقاربوا منه واجتهدوا إلى قربه. فهذا الحديث أو هذه اللفظة فيها بيان النهي عن الغلو، وكما جاء في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا غفر لرسول الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فلا فأعتزل النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون هكذا، إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله فمن رغب عن سنتي هو معنى قوله هنا سددوا وقاربوا، أي اعملوا بالسنة لا تغلوا ولا تفرطوا. وقال وأبشروا، أي إذا عملتم بالسداد أبشروا بالجنة. ثم قال إنه لن يدخل أو يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الحديث فيه بيان أن أحدا لن يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله ووفقه ولو عمل من الأعمال الكثير. ومعنى ذلك وبيانه مع قوله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الآية فيها أنهم دخلوا الجنة بماذا؟ بعملهم. والحديث أنهم لن يدخلوا الجنة بعملهم، كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الآيات فيها بيان أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، فالباء هنا في قوله بما كنتم باء السبب أو الباء السببية، وأما الباء في الحديث في بعض الألفاظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أو عمله هنا، المراد هنا أن العمل مهما بلغ لن يكون بمقدار النعيم الذي في الجنة، فتكون الباء المنفية هنا باء العوض، باء ماذا؟ العوض والمقابلة، أي لا تعتقد أن عملك هو تستحق عليه هذا النعيم العظيم، لكن عملك هو سبب لدخولك هذا النعيم العظيم. وهذا العمل الذي كان سببا لدخولك الجنة كيف وفقت إليه وكيف هديت إليه وكيف ثبتت عليه إلا بماذا؟ برحمة الله عز وجل. فرجع الأمر إلى أنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن لما يقول أنك لن تدخل الجنة إلا برحمتي، هل هذا يعني أنك لا تعمل؟ لا، بل نفس الحديث يدل على العمل. أين هذا؟ سددوا وقاربوا، دعوة إلى العمل أو ليس بدعوة إلى العمل؟ دعوة إلى العمل. وأيضا نفس الحديث حين قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني أنهم مأمورون بالعمل أو غير مأمورين بالعمل؟ مأمورون بالعمل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يعجب بعمله، فإن هذا من مواطن الهلاك، يقول أنا صليت وأنا فعلت وأنا أديت وأنا زكيت وأنا وأنا، هذا من العجب، والعجب مهلك، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث بيان أن العمل الدائم ولو كان قليلا خير من العمل الكثير المنقطع. العمل الدائم القليل المستمر الذي ليس فيه تكليف للنفس وغلو خير من العمل الكثير المندفع الذي يكون ثم ينقطع. لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، الذي يدوم أو يداوم عليه صاحبه. من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. فوائد الحديث بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، إنهم يرونه هو المقدم، هو أعظم أهل العمل، أهل الطاعة والإيمان. قال: ولا أنت يا رسول الله. من فوائد الحديث دعوة إلى الإكثار من ذكر الله والالتجاء إليه حتى يتغمدك برحمته، فتقرن مع العمل الالتجاء إلى الله والدعاء بالتوفيق. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.